إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، إن الغاية التي خلق الله الخلق لها وليس هناك غيرها هي أن العبودية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبودية هي العلاقة المقدسة بين العبد وخالقه، الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، الإله الذي لا إله غيره ولا رب سواه. هذه العلاقة المقدسة وهي العبودية أو العبادة تقوم على ثلاثة محاور: المحبة وهي أصلها ومنبتها وقوام نشأتها، والخوف وهو الذي يجعل العبد يساق إلى ما ينبغي أن يساق إليه، والرجاء وهو الذي يجعل العبد يحن ويميل ويطلب ما ينبغي أن يطلبه. هذه المحاور الثلاث، الحب والخوف والرجاء، هي أصول العبودية. هذه الأصول يقول ابن القيم رحمه الله: إن مسار العبد في طريق العبودية كمثل الطائر، له رأس وجناحان، فأما الرأس فهو المحبة، محبة الله، وأما الجناحان فالخوف والرجاء. فإذا قطع الرأس مات الطائر ولا حراك له، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما كان مهيض عديم الحركة يسهل على كل كاسر أو صائد. وينبغي على العبد كما كان السلف يستحبون، هذا كلامه، أن يغلب الخوف، أي جناح الخوف في الطائر الحي الذي رأسه موجودة، أن يغلب الخوف حال حياته، وأن يغلب الرجاء حال موته أو حين موته. هذا كلامه يبين لك أن العبودية كالطائر الذي يرتفع ويرفرف ليصل إلى مرضات ربه، ليصل إلى عليين، ليصل إلى تسبيح الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هذا الطائر له رأس وله جناحان، إذا قطع الرأس ذهب، لا وجود له، مات. فالمحبة هي أصل العبودية، بمعنى أن المحبة تبدأ العبودية بها في القلب، فيتولد من تلك المحبة تقديسا وتعظيما وإجلالا ومهابة تبعث على الخوف. ولذلك قالوا أن للخوف منحيان: منحى من جهة خشية، أو خوف، خشية يعني أعلى، خوف أن يرى المقدس الأعظم المبجل المهاب المحبوب أن يرى عبده في موطن لا يليق. والمنح الثاني هو أن يفقد العبد، هي خوفه من أن يفقد العبد ما أنعم به ولي النعم وذو الإنعام وذو الفضل وذو الجلال والإكرام، أن يفوته إكرام ذي الجلال والإكرام. هذان منحيان الخوف، وهذان المنحيان مبعثهم المحبة وإقدار الله قدره وإنزاله منزلته. فالحب هو التركيب الفطري الذي يولد به العبد، فتميل نفسه إلى تصديق وقبول كل ما يتعلق بإثبات شأن الله. إذا قلت للطفل الصغير عند أول لحظات التمييز: الله خلق، الله رزق، الله يطعمك، الله عز وجل بعث لك أو أنعم عليك أو أعطاك ما تأكله، ما تشربه، ما تلبسه، الله فوقنا، الله في السماوات، قبل ذلك وقبله بحب وقبله بتبجيل، لم يقبله بغضاضة ولا بكراهية ولا بإزراء. هذا لأن النفس مركبة على أن تحن، على أن تحب، على أن تميل، على أن ترجو ربا أعلى. فإذا ما قوي تمييزه ثم تعلم من أسماء الله وصفاته التي تنزل الله منزلته وتزكيه بما هو أهله وتعطي العبد مقاما وقدرا في نفسه عن ربه ولربه، زاد إيمانه، وكان مبعث ذلك هو الحب، هو الحب. فالحب رأس الطائر، والحب رأس العبودية، والحب منبتها. وإن الحب إذا تواجد في قلب العبد ليس المقامات العليا منه بل أصله، فإنه يقود العبد إلى الخوف والرجاء. فالحب هو العبودية. إن شئت فقل الحب، أي حب الله على المعنى الذي سأبينه، هذه المحبة الخاصة، هذه المحبة هي العبودية. وما الخوف والرجاء إلا مظهران من مظاهر، إلا مظهرين من مظاهر محبة الله. فخوف الله هو فرع عن محبته، ورجاء ما عنده، ورجاء فضله وإنعامه ودفع سخطه وجلب مرضاته، ما هو أيضا إلا وجه لمحبته. فإن شئت فقل أن المحبة هي العبودية، وأن الخوف ما هو إلا ثمرة من ثمرات المحبة، والرجاء كذلك. وقد تكلمت عن الخوف، وسأذكر الرجاء في مقالات أخرى، لكن أنا أريد أن أتحدث مذكرا نفسي ومشوقا إياها للتقلب في المحبة رب العالمين من خلال العلم بها والتفريق بينها وبين غيرها وتمييزها في المقام الذي يليق بها، حتى يجدد العبد العهد مع ربه من خلال أصل العبودية، وحتى يقيم العبد الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. إن دينا بلا أصول هو دين ميت، دين بلا أصول. وإن شئت فقل دين بلا محبة، فإن المحبة هي أصل الأصول وجامعها وجمعيتها على الإطلاق، على الإطلاق، وستعرف ذلك. بل إنها هي التي تغذي كل مسار تعبدي يرجع إلى الأصول. فما الولاء إلا ضريبة للمحبة، وما البراء إلا ضريبة للمحبة، وما الجهاد إلا ضريبة للمحبة، وما البغض وما الحب بين الخلق بناء على المحبة. فكله المحبة من حيث أصلها وفرعها وثمراتها. إذا عرفت ذلك عرفت أن محبة الله عز وجل هي أصل العبودية، وهي التي ينبغي أن تبحث عنها في قلبك، وأن تعلم أن خمولها هي لا تفقد، إن محبة الله لا تفقد أبدا، ولكن قد تقل عن القدر الذي يصح به الدين، وقد تعلو فتبلغ العبد منازل العابدين ومنازل السالكين. تنبه. أما كونها تذهب تماما فأكثر الخلق يحب ربه، إبليس يحب ربه ويقول وبعزتك لأغوينهم أجمعين، وما يقسم إلا بمقدس، وما يقسم إلا بمقدس، والتقديس مبعثه والتقديس منبته المحبة، فلا يقدس مكروه ولا مبغوض، بل إن الكراهية تحبط العبد، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم، كرهوا ما أنزل ولم يقل كرهوا الله، كرهوا الثمرات، كرهوا ما ألزموا بقبوله فرعا عن محبة خالقهم. فالكراهية يترتب عليها الإحباط والتضييع والخروج من الدين بالكلية. إذن فالتذكير هو تذكير دائما بأصول الدين التي كادت أن تغيب في واقعنا، وكاد الغرب والكفار وأعداء الدين ومن والوهم ممن ارتدوا عنه وأحبوا وأخلدوا إلى الأرض ورأوا أن إرضاء الكفار أنفع لهم من إرضاء خالق الخلق، لأنهم صدوا عن السبيل، فزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل. هذا الواقع كله أيس من أن ينفي الدين من الأرض، أيس من أن يدمر الإسلام، فقال فلنتلف أصوله، فلنلعب في تركيبه، فلنفسد هذا الجهاز والمركب حتى يبقى دينا بلا حياة، بلا أصول، بلا مضمون، فلا يبقى منه إلا اسم دون أن يبقى له رسم. حتى نجحوا في كثير من المسلمين أن غربوهم، أن عشقوهم في كل ما هو ضد الدين، حتى كادوا يتبغضون لكل ما هو من الدين أصلا وفرعا، وواقعنا يشهد بذلك، والانطلاقة التي تعطى والضوء الأخضر لكل ماجن أو ماجن أو ملحد أو معاند أو مرتد أو محارب، الضوء الأخضر الذي يعطى إنما يعطى من أجل المخطط الذي وضعوا له أصولا بعدما ظنوا أنهم قضوا على الإسلام، وإذا به لم يقضى عليه ولن يقضى عليه. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فما ظنك بأمر أبى الله إلا أن يتم؟ أتم هو؟ والله هو تام لا محالة، لأن الذي أبى إلا أن يتم هو الغالب على أمره، القاهر فوق عباده، الذي ما شاء فعل، ولا يكون أمر في الكون إلا بإرادته، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلابد أن تفهم أنك يلعب في أصول الدين، وهذا قد يمسك وقد يعتريك، تقو فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فلابد أن تعلم أن كل عبد ينبغي أن يحافظ على دينه ويجدد العهد مع ربه وينظر في الأصول، لأن دين بلا أصول هو جسد بلا روح، جسد بلا روح ميت، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، وزعم أنه مسلم. تنبه لذلك. والمحبة عباد الله أنواع، المحبة أنواع تقع من النفس. وما الحب؟ الحب هو ميل القلب بناء على إرادة العبد، بناء على إرادة العبد لما يرى أنه نافع له. فالعبد مفطور على إرادتين، إرادة تمييز النافع وقبوله، وإرادة تمييز الضار ورفضه. ولو أعطيت رضيعا، لو أعطيت رضيعا، رضاعة فيها، رضاعة فيها كيروسين ولا بنزين ولا ماء بملح أو غير ذلك، ما قبله مع أنه لم يتذوق طعاما بعد ولا يعرف حلوا من مر، ولعله إذا أعطيناه كأول مذاق قبله لأنه لم يجد، لم يقارن، ولكن مفطور مركب على إرادتين: إرادة تمييز النافع وقبوله، وإرادة تمييز الضار ورفضه. هذه فطرة، ليست معلومة، ليس علما تجريبيا يترتب عليه نتائج كأصحاب المعامل. ولذلك إذا ما أعطيته سدي أمه، قد يجرب الولي المولود لمولوده في اللحظات الأولى ماء محلى أو شيئا من هذا فلا يقبله، فإذا ما أعطاه صدر أمه أو سدي أمه التقم وقبل وتلذذ به وكف بكاءه. لماذا؟ لأنه يعلم أن ذلك نافع ويقبله، عنده هذه الإرادة. ولو أعطيته غيره مما يضر، ما قبله أبدا وإن مات من الجوع. هذا مثال يقرب المعنى، لأن هذه القضية يعني يطول الكلام لبيان أصولها، لكن هذا هو عنوانها، وهو القدر الذي ينبغي أن تعلمه. وإن أعظم ما فطر عليه العبد من النافع المقبول ومن الضار المرفوض التوحيد والشرك. فالتوحيد هو الفطرة والتوافق مع الفطرة والانسجام مع الفطرة وقبول الفطرة. ولذلك عرف العلماء الفطرة بأنها التهيؤ لقبول الحق، حتى أن يقول ابن القيم في كتاب الشفاء، في كتاب أذكره، يقول: ومن قال من العلماء أن الفطرة الإسلام لا يقصد بذلك الأحكام والتكاليف التي يصير بها العبد مسلما، وإنما أرادوا التهيؤ لقبول الإسلام. فإذا ما قيل كل مولود يولد على الفطرة، ليس معناه أنه يولد على الإسلام التكليفي، إنما يولد على الإسلام تهيئا، وعلى الإسلام قبولا، وعلى الإسلام توافقا. وهذا نابع من تركيب الإرادتين في نفس كل مفطور: قبول ما ينفع، معرفة ما ينفع، تمييز ما ينفع وقبوله، وتمييز ما يضر ورفضه، وتمييز ما يضر ورفضه. فالحب، ما هو الحب؟ هو ميل القلب وانفعاله وإرادته لما ينفع، لما ينفع. يقول قائل: فإذا أحب الإنسان المخدرات والخمور، أقول: هذا ليس حب، إنما هذا غلبة شهوة وغلبة غالب للنفس، فغلب في على النفس الخبيث حتى غلبت، وليس حبا، بدليل أنه يرجو الخلاص منها. لو تعقل لرجى الخلاص منها، ولعله إذا زاد تعقله صار مسارا ينفق فيه الكثير ليتخلص من ذلك المتعلق به. أما ما يحب من ميل القلب لتمييز النافع وإرادته، فهذا لا يتركه العبد. من ذاق عرف، من ذاق عرف، هذا في كل شيء، حتى من ذاق الحلو، حتى من ذاق الطعام اللذيذ يعرفه ويحبه ويطلبه، وهكذا. هذا هو الحب. هذا الحب في الحقيقة نوعان، للعلماء في التقسيم كثير من الكلام، كله لا يخرج عن ما سأذكره، وهو أنه نوعان، نوع مشترك بين الخلق بعضهم بعض وبين المخلوقات بعضها بعض، ونوع خاص. أما المشترك فهو إما حب منبته الرغبة الشهوة، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. فحب الطعام والشراب والماء البارد والحلو من الكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل والبارد من الشراب وغير ذلك، وكان يحب الكتف من الشاة في اللحم المذكور، وكان يحب العرق وهو اللحم المختلط بعظم، وغير ذلك مما يحبه حب شهوة، حب رغبة، حب تركب في النفس تمييزه بناء على ما ينفع أو يتلذذ به، كحب الرجل لامرأته. وهذا الحب له تقسيم، وهو الحب الطبيعي أو الحب المعتاد أو حب الشهوة، وأيضا حب الولد لوالده ولعصبته ولأباه الأعلى من جد ولأمه الأعلى من جدة وأدنى، كل ذلك حب الرحمة وحب التبجيل والاحترام وحب المؤمن للمؤمن. وأيضا كل المحاب التي أذن فيها من المباحات، كحب النظافة وحب حسن الصورة وطيب الثياب والنعل وحب الطيب وما شابه. وفي الحديث: حب بقية من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وهذا الحب أو هذه المحاب يسير الناس فيها على ثلاثة محاور أذكرها بعد بيان الحب الخاص. وأما الحب الخاص فهو موضوع حديثنا، وهو لب وأصل العلاقة المقدسة بين المخلوق والخالق الأعلى الذي لا إله غيره ولا رب سواه، المستحق لكل محبة سامية ولكل علو مطلق يقتضيه التنزه عن كل نقيصة. فلما كان بلا نقيصة كان محبوب من كل وجه، محبوب لذاته قبل أن ينعم، ومحبوب لإنعامه لأنه متفضل، ومحبوب للإكثار لأنك لا تتقلب إلا فيما يعطي. ولذلك يقول النبي: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي كرروها وأكثروا منها. ألظوا بهذا الجلال والإكرام، كلما سألت قل يا ذا الجلال والإكرام، كلما سبحت قل يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال المستحق المحب لذاتك، والإكرام المحب لكرمك. فإن اليد تورس الود، وليس بعد الله يد على أحد، ليس بعد يد الله التي فوق كل يد يد لأحد. وما بكم من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى. هذه المحبة الخاصة هي المحبة التي بين العبد والمعبود، القائمة على التقديس والتعظيم الباعث على الخضوع والاتباع. احفظ هذه: الحب بين العبد وربه هو الحب المنبعث القائم على التعظيم والتقديس والإجلال والتقدير، الباعث على الخضوع والذل والاتباع، اتباع أمره. وهذه العبودية، تنبه معي، تقوم على أمرين أو مقامين أو محورين، سم كما شئت. الأول: إيجادها بإخلاص، والثاني: تقديمها. بحيث تكون الغالبة على قلب العبد. أما الأول فيدل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. هذه الآية تثبت عبودية المحبة، عبادة المحبة، أصل المحبة، سميها كما شئت. فالاصطلاحات ما هي إلا دليل، إلا مشير، إلا يافطة، ولكن المعنى هو المراد. ولذلك قالوا ليس في الاصطلاح مشاحة، عرف بتعريف، عرف بآخر، المهم ألا يختل المعنى وأن يصل المعنى إلى وجدان العبد ليتقلب فيه بقلبه فتسمو به نفسه وتتحقق مقامات العبودية المرجوة. فأما الإيجاد، والذين آمنوا أشد حبا لله، هل هو حب الطعام؟ هل هو حب الشهوة؟ هل هو حب الرأفة كحب الولد؟ هل هو حب خفض الجناح والاحترام كحب الوالد؟ لا، بل هي محبة خاصة لا تليق إلا بذي الجلال والإكرام، لا تليق إلا بمن له الوصف الأعلى والصفات العلى. سبحان من اتصف بكل جميل وتسمى بكل اسم عظيم. ولذلك لما قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ادعوه بالحسنى، يعني ادعوه بما يقتضي التحسين والإعلاء والتقديس والتبجيل، لأن معنى الحسنى هي الدالة على كل مكرمة، المانعة من كل مذمة. تنبه، معنى أن أسماؤه حسنى أي دالة على كل مكرمة ومنزهة عن كل منقصة ومذمة، وهذا شأنه. سبحان من ليس له وصف إلا حارت فيه العقول، سبحان من ليس له اسم إلا دل على العلو والجلال والإكرام جل في علا سبحانه وتعالى. ولذلك انفطرت النفوس بما خلقها ووهبها على الميل له وعلى حبه وعلى تقدير محبته. هذه المحبة هي أصل العبودية، وهي التي يبلغ بها البالغون، والتي ينقسم الناس بحسبها، والتي يكون كافرا أو مؤمنا دورانا على فلكها، ويكون الناس في عليين من المقربين ومن السابقين أو من ضدهم من المكذبين عليها. وينقسم المحبون فيها إلى سابق ومقتصد وظالم لنفسه بناء على إنزال المنزلة التي تليق به وعلى تحقيقها على الوجه الذي يليق به. هذه المحبة هي التي يتفرع منها كل محبة، كل محبة. ففي الحديث: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. وكلها محبة، كل هذه محبة، وكل هذه الثلاث هي محبة لله خالصة. كيف ذلك؟ إن المحبوب المحبة الخاصة، محبة التقديس والتعظيم، المحبة الباعثة على إقداره قدره جل في علاه سبحانه وتعالى، هذه هي المحبة لله التي لا تكون لغيره. فلماذا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ولماذا يحب المؤمن ويواله؟ لماذا؟ هنا تتحقق مسألة هامة من حيث التفريق بين معنيين يتضح بهما حقيقة هذه المحبة، وهي أنه وهي أن محبة الله تعالى يكون معها ويكون فيها، بمعنى لا بد من التفريق بين المحبة في الله ولله وبين المحبة مع الله. فأما المحبة مع الله فهي عين الشرك وأصله، ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. هذا حب معه أم حب فيه؟ هذا حب مع الله. ولذلك بمجرد أن يحبه تلك المحبة، وهي يحبونهم كحب الله، حتى لو قال يحبونهم لكان إشكال عظيم. أنا أحب ولدي وأحب والدي وأحب زوجي وأحب ابنتي وأحب طعامي وطيبي وثيابي، فهل كل من يحب يصير ند؟ لا، أن يحب هذه المحبة الخاصة، لأننا عرفنا أن المحاب الطبيعية المشتركة هي محبة مشتركة بين الخلق. هذا طعام وهذا يحب، وهذا شراب وهذا يحب، هذا مخلوق وهذا مخلوق، هذه امرأة وهذا يحبها، هذا ولد وهذا والده، فهذه مشتركة بين الخلق، يحب بعضهم بعض، تحكم محابهم في القدر المأذون. فإذا أعطي أحدا قدرا من تلك المحبة الخاصة فصار ندا. إذن فالحب مع الله شرك، كفر، خروج، إعطاء غير الله ما لا ينبغي إلا لله. وأما الآخر حب في الله ولله. أما الأول فمعناه بين، وأما الثاني هو أنك تحب الله ولا تحب معه أحد، فيقتضي ذلك محبته ومحبة أمره ومحبة ما يحب وبغض ما يبغض. فإن محبة ما يحب حب له، وبغض ما يبغض حب له، وقبول ما يقبل حب له، ورد ما يرد حب له. فلذلك قال أن يكون الله ورسوله، فأنت ترى أن الرسول أعطى قدرا من أن الرسول أعطى مهابة وإجلالا، أعطي مهابة وإجلالا وتعظيما يليق بشخصه، لأنه رسول من هو يحب. فكأنك تقول اللهم إني أحبك لا أحب أحدا سواك، ولا أحب أحدا معك، ولا أتقد في ذلك من ندا، ومحبتك تملأ قلبي. وكلما كان مخلوقا محبوبا عندك فأنا أحبه لك وليس له. فمحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليست لذاته، ليست لذاته، بل إنما لأن الله أمر بها، ولأن الله جعلها من الدين والإيمان ومن أصل الإيمان. حتى أن الله علمنا أن ما يكون منك للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما هو لله. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ومن يطع الرسول يطع فقد أطاع الله. قل إن كنتم تحبوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فجعل طاعته طاعة لله، وبيعته بيعة لله، واتباع حبا لله، ونصرته نصرة لله. تنبه، ليست محبة الرسول محبة شريك أو ند أو مساوٍ، بل هي محبة اقتضتها محبة الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يحب غيره. يقول الحسن البصري: ما من مؤمن إلا وأعطي قدرا من المهابة والإجلال والتعظيم لدينه، وكل بحسب دينه، وكل بحسب دينه، وأكبر صاحب قدر من ذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك كان له أكبر قدر من تلك المهابة والإجلال والتعظيم. وبحسب زيادة ذلك يزيد الدين والإيمان، وبحسب نقصه، يعني كلما نقص دينك نقص هذا نقص هذا القدر من المهابة والإجلال. يقول عمرو بن العاص: والله ما كان أحد أبغض إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلمت لم يكن أحد أحب إلي منه، ولو أنكم طلبتم مني أن أصفه إليكم ما استطعت، لأنني ما كنت أقدر أن أنظر إليه لعظيم شأنه في نفسي، وغير ذلك من الأمور التي اقتضت أن تكون المحبة التي تقع إيمانيا هي فرع عن محبة العبودية، عن ذلك الأصل. أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه. لماذا لم يقل أن يكون الله؟ فإذا انعقدت كان رسوله، لماذا جمع بينهم؟ لأن المرسل والرسول محبة الرسول هي نابعة، هي منبثقة، هي ثمرة لمحبة المرسل، وفي أمر واحد وهو أمر الرسالة الدل على ماذا؟ الدل على إنزال المحبوب المقدس منزلته وإقداره قدره. فما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر بمثل ما أمر بمحبة الله. ولو رجعت السنة ستجد كثير جدا من النصوص: إن الله يحب كذا، إن الله يحب من فعل كذا، من فعل كذا أحبه الله، إن الله يحب، دلالة على أنه يرشدك في طعامك وشرابك وسواكك ووضوئك ونومك وقيامك وبيعك وشرائك وولائك وبرائك على ما يحبه الله، حتى تنشغل في كل حركة وسكنة بما يحبه الله سبحانه وتعالى. بل أمره أن يقول لهم عنوان، هذا العنوان: قل إن كنتم تحبون الله، بمعنى قل إن كنتم تحققون أصل العبودية، بدونها ليست محبة الله نافلة، وليست من نافلة القول أو العمل، بل إن محبة الله عز وجل هي أصل الدين الذي ينبغي أن يتنبه إليه كل عبد، أن يتنبه إليه كل عبد. قل إن كنتم تقيمون أصل الدين، في الآية سميت تحبون الله، فإن عنوان ذلك وشاهده ودليله فاتبعوني. فإن تحقق منكم الشاهد وقام شاهد على دعواكم تحققت الهبة التي ترجوها كل نفس عابدة، يرجوها كل صالح، نسأل الله أن يرزقنا بها. قل إن كنتم تحبون الله فأقيموا الشاهد، وهو فاتبعوني، وإن تحقق منكم الشاهد يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فصارت المحبة، فصار الاتباع، عرفنا أن بيعته بيعة الله، بيعة لله، عرفنا طاعة طاعة لله، اتباعه هو عنوان محبة الله كلها، مش بيعة وطاعة فقط. وهذا الاتباع هو شرط من نيل محبته ومغفرته. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وهذا سياق شرطي بغير أداة، وكأن المعنى إن تتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، فهذا سياق شرطي. والشرط والمشروط يتحققان بوجودهما، وينعدمان بانعدام أحدهما، يتحققان أو يتحقق بوجودهما وينعدم بانعدام أحدهما. فإن انعدم الشرط انعدم المشروط، فإن انعدم الاتباع انعدمت المحبة والمغفرة. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، كأنك تقول اللهم إني أحبك محبة تنزلك منزلتك، تقدرك قدرك، تعليك، تجعلك المقدس الذي يغلب القلب بقدسيته وينيره بمحبته. أحببت عبادك المؤمنين أو عبدك سين أو عبدك صاد أو الصحابة فأنا أحبهم. هذه محبة معه أو محبة له؟ له. فإن المحبة معه شرك وكفر، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، هذه معه. أما حبك أن يحب العبد لا يحبه إلا لله، وما هو عنوان ذلك؟ لطيفة تنفعك بإذن الله تعالى، لطيفة تربوية تنفعك بإذن الله تعالى. إن عنوان محبة العبد لله وبغض العبد لله، كما في أحاديث أبي أيوب، من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. البغض لله هو حب لله، البغض لله هو الحب لله. فإنك ما أحب المقدس، ما أحب المحبوب الأعلى تحب. طب فإن لم يحب لا تحب، فأنت لا تحب تبعا لهواك. وما مقياس ذلك؟ الفائدة ألا يتحول المحبوب إلى مبغوض لسوء فيه بغير الكفر والإيمان. راجل عصبي، راجل شحيح، راجل فيه من سوء الطباع، لكنه موحد، مؤمن، ليس من أصحاب المكارم، ولكنه ليس من أصحاب النواقض. لا ينبغي أن يتحول حبك له القائم على أن يحب المرء لا يحبه إلا لله إلى بغض، لأنك لم تجد عنده المكاره. يا راجل ده عمره ما غدانا، يا راجل ده عمره ما جاب لنا حاجة، ده احنا بنروح عنده ما بيسألناش حتى كوباية مية، يا راجل بلا عرف. حتى تحمل النفس سيئة تتسرب إليها فيحب اليد حتى وإن كانت من كافر. وفي الأثر اللهم لا تجعل لفاجر عندي يد فيوده قلبي. قال ابن تيمية وهو ضعيف ليصح مرفوعا، ولكن يشهد الواقع بحقيقته. اللي بيعطي بيتحب، ساعة البي وساعة الباشا وصاحب المال، ده راجل جدع، ده راجل كذا. لماذا؟ لأنه بيعطي، فاليد تورث الود. المربى إيمانيا وصاحب التوحيد والتي تتفرع محبة عباده حبا وبغضا بناء على محبة الأعلى، على محبة التقديس الباعث على الخضوع واتباع الأمر التي هي مسار العبودية ورأسها، لا يمكن أن يبغض موحد. قد يتحاشى التفاعل معه، قد يتجنبه. لما استشارت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في خطاب خطبوها فقال لها أما فلان فهو ضراب للنساء، وأما فلان فهو صعلوك لا مال له. أنا لا أريد أذكر أسماء الصحابة، وعليك بفلان. فقبح لها من لا مال له، وقبح لها الضراب للنساء، بعثا عن القرب أو البعد، بعثا على الإلف وعدمه، وليس بعثا على الحب والبغض. فإن الحب والبغض ينبغي أن يجتمع في القلب فرعا عن محبة الملك الأعلى القدوس سبحانه وتعالى. وكذلك لا يتحول البغيض، كذلك لا يتحول البغيض في الله لكفره وعظيم فسوقه وظلمه المتفشي، لا يتحول إلى حبيب لأياد منه عليك. هذه فائدة ينبغي أن تعرف، وهي ضابط الحب في الله والبغض في الله. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر معناه عدم حب الكفر، معناه حب التوحيد والتمسك به، كما يكره أن يقذف في النار. إذن فحب الله باعث على حب رسوله عليه الصلاة والسلام، وباعث على حب من يحبهم ربهم المؤمنون، وباعث على حب التوحيد المقتضي لكراهية ضده. تنبه لذلك، تنبه حتى تكون من أهل الإيمان. نسأل الله أن يكتب محبته في قلوبنا وأن يجعلنا من أهلها. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والحب مع الله الذي هو شرك وكفر، يسير الناس فيه على مسارين في واقع الحال: إما أن يحبوهم حبا بناء على ما يظن فيهم من قدرة على ما لا يقدر عليه إلا الله، كحب أصحاب القبور لمن عبدوها، وحب المشركين لأصنامهم وأوثانهم، فإنهم اتخذوهم، هم الذين اتخذوهم. ومن الناس من يتخذ، ولم يقال ومن الناس من جعل لهم. إذن أنت يمكن أن تأتي بحجر من جبل أو حتى من مزبلة، ثم تجعله محبوبا معبودا مقدسا معظما، يسأل ما لا يقدر عليه إلا الله، ويطلب منه دفع ما لا يقدر عليه إلا الله، بناء على محبته، بناء على تقديسه، بناء على شعوره بأنه يقدر. وأما المنحى الثاني فهو حب الخدم لسادتهم، كما قال أهل العلم: أن يعظم السادة في نفوس الخدم عظمة تجعلهم ينزلوهم منزلة الله، يخافونهم. قد يكون عباد القبور يخافونهم ويرجونهم، كذلك عباد السادة يخافونهم ويرجونهم، حتى أنهم يبلغون بهم مبالغ الكفر ومسارات الشرك، فيأتوا يوم القيامة: ربنا إننا أطعنا، ربنا إننا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. سادتنا هنا لم تكن معبودات، لم يعبد بعضهم بعض، إنما أطاعوهم طاعة لا تنبغي إلا لله، خافوا على أرزاقهم من سادتهم، واستحبوا الزيادة في الدنيا من سادتهم، فرأوا أن أمر الدنيا مربوط بأيدي سادتهم، وذهاب الدنيا مربوط بأيدي سادتهم. فهذان منحيان أو مساران يسير فيهما غالب من اتخذ من دون الله أندادا، غالب من اتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لماذا لم يقل يطيعونهم كطاعة الله؟ يتعبدون لهم كتعبدهم لله، لأن قوله سبحانه وتعالى البديع إشارة إلى أن من أحب تلك المحبة فإنه تقع منه بعد ذلك الطاعة والعبادة والخوف على الأرزاق والخوف على الآجال عد، والتسبيح والذكر بالخير. إن من عباد القبور من إذا ألزمته بقسم أقسم بالله إن كان يريد الكذب، ولا يقوى بحال على أن يقسم بمن يعبد من دون الله إلا صادقا، لا يجرؤ. إذا استحلفت وأراد أن يكذب أقسم بالله، وإذا أراد أن يصدق أو إذا استحلفت بمن يعبد لا يحلف به إلا صادقا، لأنه بلغ به من محبته أن أنزله منزلة لا تنبغي إلا لله. فهذا أمر ينبغي أن يفهم. أما مسار الخلق في المحبة الطبيعية، محبة الشهوة والرحمة والاحترام والتقدير وحب المنازل، فإن ذلك الناس فيه على ثلاث مناح: منح المقربين السابقين وهم من يتعاطون المحاب المأذون فيها من طريق يحل متقربين بتعاطيها لله، كمن يطعم ليقوى على العبادة ومن يستنكح ليعف عن الزنا من رجل أو امرأة ويقصد بذلك، وهكذا. من طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم له حلة حمراء بديعة للجمع والجماعات والوفود، فمن تدزه وتطيب وطيب ثيابه ليكون للناس قدوة هذا تعبد. وأما المسار الثاني وهو مسار الإباحة، ليس له فيه قصد تقرب ولكنه يتعاطى من حل، وهذا المقتصد. وأما الثالث فهو الذي يسرف فيه، فقد يتعاطى من غير حل فيكون متعد، أو يتعاطى بحل ولكنه يعظمه. ولذلك قلت لكم كلمة لعلكم نسيتموها، أن عبودية المحبة، أن أصل المحبة، أن أصل العبودية الذي هو الحب لله عز وجل يقوم على أمرين: أن توجد تلك المحبة، إيجادها وتقديمها. وقد تكلمت حتى لا يطول المقام وقد طال عن إيجادها تحقيقها، بقي أن أذكر بتقديمها. وهذه هذا المعنى يدل عليه قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. انذار، هذا مسار. هنا يقول أحب إليكم، يعني إذن هم يحبون الله، إذن هم حققوا محبة الله. أين الخلل؟ عدم تقديمها، لأن الأصل في هذا الأصل أن يكون الله ورسوله أحب إليه العبد مما سواهما. وكما في الحديث لما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم عمر: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، من ماله، من نفسه وماله وولده والناس أجمعين، من مال من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، وفي رواية عند مسلم: من ماله ونفسه ووالده والناس أجمعين. هذا هو الشرط. إذن فأنت قد يكون هناك تحقيق لحب الله، لكن قد يكون هناك تأخير لها. وغالب سوءنا وغالب سوء الناس في تأخيرها، ليس في إيجادها. ما من أحد مهما نعتى إلا يقولك أنا بحب ربنا. حتى أنت لما تقول له بتحب ربنا أعمل كذا، فكأنه لا يجادلك في إثبات الحقيقة، ولكن في الواقع والمسلك قدم هواه، قدم هواه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. والمعنى من حقق المحبة وشروط العبودية ولكنه قدم هواه. فالمحبة أنت مطالب بإيجادها وماذا؟ وتقديمها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل محبته، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يغفر لنا ذللنا، وأن يغفر لنا تقصيرنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. فرج كرب المكروبين، فك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي ولدي سالما غانما يا رحمن يا رحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.